الخير بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تلاوة مباركة لما يتيسر من أول سورة غافر، يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم كيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يؤمنون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا

سميع البصير.